بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 من دروسنا في شرح العيني على المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. أخواننا، في الدروس الماضية تكلمنا عن أقسام النظم والمعنى في القرآن الكريم، فقلنا وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال، ثم ذكرنا المتمسكات الفاسدة إلى آخر الأقسام. الآن أخوانا، كل هذه الأقسام التي مرت معنا سابقا نفسها تماما تأتي أين؟ في السنة. يعني عندنا بالقرآن خاص وعام ومشترك ومؤول، وعندنا ظاهر ونص ومفسر ومحكم، وعندنا خفي ومشكل ومجمل ومتشابه إلى آخره. هذه الأقسام نفسها تذكر أين؟ في السنة. لكن الآن باعتبار أن التعريف والحكم والمسائل كلها ذكرت في القرآن الكريم، إذا ما في حاجة أن نعيدها في السنة، وإلا فهذه القواعد تطبق على النص القرآني، تطبق على النص النبوي، وأيضا على النصوص في الخطابات فيما بيننا. فلذلك هذه عبارة عن ضوابط للكلام ولفهم الكلام والاستدلال على المعاني مطلقا في الكتاب أو السنة أو في خطابات الناس. ولكننا الآن ننتقل إلى السنة باعتبارها مصدر تشريعي ثاني، ونذكر فيها هنا ما يعني تنفرد به السنة على القرآن الكريم. كنا لاحظنا سابقا أن القرآن ما تكلمنا عن الإسناد وما شابه ذلك. ليه؟ وذلك لأن القرآن يشترط فيه التواتر، فالقرآن كله قطعي الثبوت، وإنما الإشكال أين؟ في دلالته، فبعضه قطعي وبعضه ظني. وأما السنة فإنها يبحث فيها أولا عن الإسناد، لأن الحديث لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا كان صحيحا أو حسنا، فبالتالي لا بد أن نبحث في إيش؟ في إسناده. فهنا يذكر في السنة الأبحاث المتعلقة بها، مع أنه يذكر فيها أيضا ما ذكر في القرآن الكريم من وجوه الاستدلال. نعم. قال رحمه الله: باب بيان أقسام السنة. هي المروي عنه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا. طبعا السنة الآن نعرفها باعتبار أنها مصدر تشريعي، لأنها حكم فقهي، إذن هي مصدر تشريعي. طيب ما هو المصدر التشريعي؟ هي إيش؟ كل ما نقل. نعم. هي المروي عنه عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا. طيب ما في إخوان عندنا الآن إيش التقرير؟ السنة ما نقل عنه من وصف أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. الوصف هنا أخواننا بالأصول ما نشغل فيه. لماذا؟ لأن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية لا يترتب عليها حكم. يعني كان رسول الله أزهر اللون، ما الحكم المستفاد من ذلك؟ ما في. فلذلك الوصف هو من أقسام السنة عند علماء الحديث الذين يعتنون بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفاد حكما أو لا. أما عند علماء الأصول إنما يذكرون من السنة ما بني، ما أخذ منه حكم شرعي، لأنهم يذكرون السنة باعتبارها مصدرا تشريعيا. وأما التقرير فلم يذكره هنا. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا في بحث لاحق، هو بحث بيان الضرورة. بيان الضرورة هذا يأتي معنا هناك إن شاء الله. أما هنا فقط السنة ما نقل عنه من قول أو فعل، لأن القول يؤخذ منه أحكام والفعل يؤخذ منه أحكام. نعم. قال: والأقسام التي سبق ذكرها في الكتاب من الخاص إلى المقتضى ثابتة في السنة، لأنها فرعه في الحجية. وهذا الباب لبيان ما تختص به السنة، وذلك أربعة أقسام. نعم. الأول: في كيفية الاتصال بنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أي الاتصال إما أن يكون كاملا. عندنا ثلاث درجات. هلا عند المحدثين في المصطلح يقولون الاتصال قسمان، إما متواتر وإما آحاد، إما متواتر وإما آحاد. ثم بيقولوا أن الآحاد إما أن يكون فردا أو عزيزا أو مشهورا أو ما شبه ذلك. طيب، بينما عند علماء الأحناف قال لا، القسم مو ثنائي، مو متواتر آحاد فقط، في عنا أعلى شيء المتواتر، في عنا أدنى شيء الآحاد، هل بينهما رتبة؟ المحدث ماذا قالوا؟ لا، عندنا يا متواتر يا آحاد. هذا رأي مين؟ علماء المصطلح. طب الأحناف ماذا قالوا في أصولهم؟ لا، في عنا رتبة. ما هي هذه الرتبة؟ قال هي المشهور. إذن عندنا المشهور هو من أقسام الآحاد عند العلماء المصطلح، والمشهور هي عبارة عن رتبة بين المتواتر والآحاد عند علماء الأحناف. لكن يا ترى نسأل، هل المشهور عند الأحناف هو نفس المشهور عند علماء المصطلح؟ قال كمان لا، لكن فقط اشتركا في الاسم، الاسم واحد أما الحقيقة مختلفة. نعم، إذن أول قسم ما هو؟ المتواتر. ما هو المتواتر عند علماء الأصوليين؟ إما أن يكون كاملا كالمتواتر. شو يعني تواتر كامل؟ يعني لا شبهة فيه، لا شبهة فيه. والشبهة إما أن تكون في الصورة أو في المعنى، إما أن تكون في الصورة أو في المعنى. فإذا كان الإسناد فيه يعني راوي واحد، نقول هذه صورة، هذه إيش رواية؟ آحاد، ففيه شبهة في الإسناد. وإذا كان الرواة غير معدلين من قبل الشارعين، يعني يحتمل كلامهم صدق والكذب، فنقول هذه شبهة في المعنى. فالآحاد فيه شبهة في الصورة والمعنى. المشهور طلع درجة، فيه شبهة في الصورة لا في المعنى، فيه شبهة في الصورة لا في المعنى. طب المتواتر ليس فيه شبهة لا في الصورة ولا في المعنى. المتواتر تنتفي فيه الشبهة صورة ومعنى. نعم. وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم. الجمهور أنه ليس بشرط. شو هاد كلمة لا يحصى عددهم؟ يعني أنت الآن تفهم يحصى عددهم أنه إيش؟ أنه عدد كبير جدا. لا، مو شرط. العدد الذي يمتنع اجتماعهم فيه على الكذب هذا يكفي، وإن كان عددا معلوما مقدرا. نعم. ولا يتوهم تواطؤهم على تواطؤهم الكذب، تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتباين أماكنهم. ويدوم هذا الحد إلى أن يتصل به عليه الصلاة والسلام. إذن يشترط التواتر أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، في كل طبقة هناك عدد يمتنع اجتماعهم على الكذب. فلو كان التواتر موجود في كل الطبقات إلا في طبقة واحدة موجود فيها آحاد، شو منقول؟ هذا ليس بمتواتر. نعم. فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. نعم. وعرفه المحققون بخبر جماعة خرج خبر الواحد مفيد بنفسه للعلم بصدره. خبر جماعة مفيد، خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بصدقه، للعلم يعني للقطع بصدقه. نعم. خرج ما يفيد الظن كالمشهور. نعم. وبنفسه الخبر الذي عرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة. فأحيانا قد يكون خبر آحاد تحف به القرائن فيفيد القطع، لكن لا بنفسه وإنما بهذه القرائن. نعم. وبنفسه الخبر الذي عرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة، كمن يخبر عن موت والده من شق الجيوب. فنقول خبره خبر واحد، وشق الجيوب قرينة دالة على صدقه. نعم، هذا مثال أخوة على القرينة، بس ما يفيد القطع. نعم. كنقل القرآن والصلوات الخمس. هي مثال المتواتر يعني. وأعداد الركعات ومقادير الزكوات ونحو ذلك. نعم. حكم المتواتر وأنه يوجب العلم اليقين. يوجب العلم اليقين تفسير للعلم. ما في عنا احنا العلم نوعان، يقين وغير يقين، بس تقول علم معناها يقين. نعم. كالعيان علم كالعيان. كالعيان علما ضروريا، ليس علم نظري، يفيد اليقين ضرورة، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تأمل فيثبت القطع به دون استدلال، هي علم الضرورة. نعم. عند أبي الحسين والكعبي العلم به نظري. دليل الجمهور لو كان الدليل على إيش؟ على أنه ضروري ليس بنظري. لو كان نظريا لما وقع العلم به لمن ليس له أهلية استدلال. ثم قال المشهور. نعم. أو يكون اتصالا أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة. إخواننا المشهور ما هو عند الأحناف؟ هو الحديث الذي في الطبقة الأولى منه في عصر الصحابة كان راوي واحد. المتواتر تواتر عن الرسول، أما المشهور تواتر عن الصحابي، فهو في أول طبقة كان آحاد، لكنه بعد ذا شو صار متواتر، فهو آحاد الأصل متواتر الفرع. آحاد الأصل متواتر الفرع، لكن لما كان الآحاد في عصر الصحابة والصحابة كلهم عدول، فشو قلنا؟ هذه أن هذا التفرد لا يضر. ليه؟ وذلك لأن الصحابة عدول، حتى لو جهلنا حالهم قبلت روايتهم. لماذا؟ لأنهم مقبولون بنص الكتاب والسنة، هم عدول بنص الكتاب والسنة. لكن لما كانت الرواية رواية واحد، شو قلنا عنها؟ هذا فيه شبهة من حيث الصورة، الصورة أن راوي واحد، لكن حيث المعنى لا. والدليل على ذلك شدة تحرز الصحابة في الرواية، أنهم كانوا إخواننا يحتاطون جدا في الرواية، حتى أن عبد الله بن مسعود كانت ترتعد فرائصه عندما يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، خوفا من أن يخطئ. نعم. والمشهور أن يكون اتصالا أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة. نعم. لأن اتصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت قطعا، لا معنى صورة لا معنى. إذا الشبهة في الصورة لا في المعنى. نعم. لأن الأمة تلقته بالقبول كالمشهور، وهو ما كان من آمن الآحاد في الأصل، ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. إذا معنى ذلك التواتر كان عن الرسول، أما المشهور تواتر عن مين؟ عن الصحابي. لذلك إخواننا هلأ هذا غير المشهور إخواننا عند علماء الحديث. نعم. وهم القرن الثاني ومن بعدهم وهو ثالث، لا القرون التي بعدهم. فإن عامة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه القرون ولا يسمى مشهورا. نعم. حكم المشهور وأنه يوجب علم الطمأنينة، مو القطع مو اليقين، وإن الطمأنينة وهو أدنى من اليقين بقليل، لكن بكل الأحوال هو فوق الآحاد، لذلك كان قريب جدا من المتواتر، فصح أن يكون مخصصا لعامه ومقيدا لمطلقه وناسخا لحكمه. المشهور إخواننا يصلح أن يكون ناسخا ومقيدا للمتواتر. نعم. فكان دون المتواتر فوق الواحد عند بعضهم علم اليقين، يفيد وأنه يوجب علم اليقين. نعم. فيكفر جاحده كالمتواتر والصحيح أنه يضلل للشبهة. نعم. للشبهة في الصورة يعني. نعم. خبر الآحاد هل المرتبة الثالثة. نعم. أو يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى. أن يكون اتصالا فيه شبهة صورة ومعنى. نعم. كخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. نعم. بأن يرويه في القرن الثاني والثالث من يتوهم تواطؤهم على الكذب فلا يخرج بعد ذلك عن كونه من الآحاد وإن كثر رواته. ليه؟ مر معنا قبل قليل أن جميع الآحاد تواترت بعد القرن الثالث. نعم. حكم الآحاد وأنه يوجب العمل دون العلم. يوجب العمل دون العلم. ليه؟ لأنه يفيد غلبة الظن. إذا معناها نحن نقول لا نجزم أن هذا الكلام قاله رسول الله، لكن يغلب على ظننا ذلك. نعم. وأنه يوجب العمل دون العلم اليقين بالكتاب. دون إيش علم اليقين؟ بالكتاب. يعني يوجب العمل للعلم بالكتاب. الآن هذول أدلة إيش؟ وجوب العمل بالآحاد. نعم. وهو قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. نعم. وإنما يخاطب كل واحد بما في وسعه. فلما فرض البيان على كل واحد دل على أن السامع مأمور بالقبول منه والعمل به. أن إيش؟ أن السامع مأمور بالقبول منه والعمل به. والسنة وأنه يوجب العمل دون العلم اليقين بالكتاب والسنة. أول دليل الكتاب، ومنه الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الفرقة أقلها أديش؟ ثلاثة، والطائفة منها واحد أو اثنان. فدلت الآية على أن خبر الآحاد حجة. نعم. والسنة وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل خبر الواحد كخبر سلمان في الهدية والصدقة. نعم، لما قال هذا هدية وهذا صدقة. نعم. والإجماع فإن الصحابة كمان قبل كلام خبر بريرة في التمر، قال له هذا هدية لي، قبل كلامها وهذا خبر آحاد. نعم. والإجماع فإن الصحابة عملوا بالآحاد من غير نكير. نعم. والتابعين ومن بعدهم. والمعقول فإن خبر المسلم العاقل العدلي محمول على الصدق ظاهرا، لأن عقله ودينه يحملانه عليه ويجرانه عن الكذب. وقيل لا عمل. إذا معناها أخوانا عندنا أربع أدلة تدل على أن خبر الآحاد يفيد العمل، لكن باعتبار أنه فيه شبهة إذا لا يفيد العلم، يفيد العمل ولا يفيد العمل. ودائما إخواننا العمل يكتفى فيه بغلبة الظن. طيب هلا إخوان الآن عندنا قاعدة، وقيل قيل في حكم خبر الآحاد لا عمل إلا عن علم، لا عمل إلا عن علم، هذه قاعدة قالها البعض، وأوجب التلازم بين العمل والعلم. فالعمل ملزوم والعلم لازم، العمل ملزوم والعلم لازم. البعض ماذا قال؟ قال عندنا تلازم بين العمل والعمل، بين العلم والعمل، فالعمل ملزوم ويلزم عنه العلم. فشو قال بعضهم؟ الفريق الأول قال باعتبار أن خبر الآحاد يوجب العمل، فإذا أوجب العمل إذا أوجب العلم. ليه؟ لأن إثبات الملزوم وهو العمل يستلزم إثبات اللازم اللي هو العلم. أما الطرف الفريق الآخر شو قالوا؟ لا بالعكس، عندما لم يفد خبر الآحاد العلم لم يفد العمل. ليه؟ لأن القاعدة أن انتفاء اللازم، شو هو اللازم؟ انتفاء اللازم هون اللازم شو اللازم هون؟ العلم. والملزوم انتفى العلم اللي هو اللازم، فانتفى العمل اللي هو الملزوم. إذا صار في عنا إخوان ثلاث أقوال، القول الأول هو قول الجمهور يفيد العمل ولا يفيد العلم، في عنا قول ثاني يفيد العلم والعمل، قول ثالث لا يفيد لا العلم ولا العمل. نعم. وقيل لا عمل إلا عن علم. هل هذه القاعدة بالنص؟ شو النص؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تعمل بما ليس لك به علم. نعم. فلا يوجب خبر الواحد العمل. خبره. فلا يوجب خبر الواحد العمل. العمل لانتفاء العلم. نعم. لأنه لا يوجب العلم. أو عكس هذا فقيل خبر الواحد يوجب العلم لأنه يوجب العمل، ولا عمل إلا عن علم لانتفاء اللازم. وانتفاء اللازم تعليل الأول. تعليل الأول اللي هو إيش؟ انتفى العمل لانتفاء العلم. العلم هو اللازم، العلم هو اللازم، والعمل هو الملزوم. والقاعدة أن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، وإثبات الملزوم يجب انتفاء إثبات اللازم. نعم. لانتفاء اللازم تعليل الأول، أي إذا انتفى اللازم وهو العلم ينتفي الملزوم وهو العمل، أو لثبوت الملزوم. تعليل الثاني، أي إذا ثبت الملزوم وهو العمل يثبت اللازم وهو العلم. نعم. والجواب أن الآية محمولة أنو آية؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. محمولة على إيش؟ على ما روي لا تقل رأيته يفعل، رأيته. لا تقل رأيته يفعل وسمعته ولم ترى ولم تسمع. نعم. لوجوب العمل بغالب الظن. المطلب الأول تقسيم الخبر بحسب الراوي. طيب. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.